فيقول آدم لست لها، ثم يقولون فلنذهب إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، أنت من سماك الله عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نوح لست لها، كانت لي دعوة فدعوتها على قومي. قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اذهبوا إلى غيره. فنوح بعد أن ظل مع قومه لبث فيهم مدة البعثة فقط، كما قال الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة البعثة. أما نوح عليه السلام فعاش أكثر من 1100 سنة، دعا على قومه هذه الدعوة بعد أن يئس من قومه، بعد أن قال له ربه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا. وظل يصنع هذه الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وهذا هو حال المنافقين الفاسقين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ماذا تصنع يا نوح؟ مجنون. وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة الصالحين. دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويخاطبها الله عز وجل ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نوح عليه السلام يأتيه الأمر من الله عز وجل بأن يركب ومن معه من المؤمنين، وللأسف وما آمن معه إلا قليل. يا الله، كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، بعد ما يقرب من 1000 سنة ما آمن معه إلا قليل. كانوا يكذبونه ويظل الرجل على تكذيبه حتى إذا فارق الحياة يوصي أبناءه يا بني هناك رجل مجنون اسمه نوح لا تصدقوه، هكذا. والكافرون هم الظالمون كما قال رب العالمين، جيلا بعد جيل الآباء يوصوا الأبناء والأحفاد بأن يكذبوا نوح. ولذا قال الله عز وجل على لسان نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كذابا كفارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم يركب نوح حينما يأتيه الأمر من الله عز وجل، حتى إذا جاء أمرنا وفارد التنور، يخرج الماء من هذا التنور من الفرن من النار، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فحمل نوح بأمر من الله عز وجل من كل المخلوقات على وجه الأرض، من كل شيء زوجين ذكر وأنثى. وكان هذا في شهر رجب، وظلت هذه السفينة ويتجري بهم في موج كالجبال، وعم الطوفان الأرض قاطبة، وظل من شهر رجب حتى يوم العاشر من المحرم يوم عاشوراء، أي ظلت هكذا حتى رست على الجودي ما يقرب من 100 يوم. والجودي جبل بين دجلة والفرات في بلاد العراق. بعد ذلك عاش نوح وعاش من معه، وجعلنا ذريته هم الباقين. ويأتي الأجل المحتوم، لأنه مهما عمر الإنسان لن يخلد. الله عز وجل قال لحبيبه ومصطفاه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. بعد 1000 بعد 2000 هذه هي الحقيقة. فالحق أنك ستموت والله عز وجل حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب. فلما حضرت نوح الوفاة يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقدم وصية في التاريخ. يوصي نوح ابنه، وفي رواية ابنيه. والوصية يا عباد الله أمر تغافلنا عنه، فلا بد من الوصية في زمن كثر فيه موت الفجأة. الموت في هذا الزمان كثر فيه موت الفجأة، بدون مرض، بدون أي شيء، يموت مرة واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسمي الموت الفجأة هذا بأخذة أسف. اللهم لا تمتنا موتة الفجأة، يعني لا يستطيع، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وكم من حسرات في القبور، كثير في القبور يتحسر، حسر عليه لأنه لم يوصي. يوصي بماذا؟ يوصي بما له، يوصي بما عليه، علي كذا وكذا من الديون لفلان وفلان، فلان عنده لي أمانة كذا وكذا. لأنك ستدخل القبر فتتحصر، أولادك يتمتعون بهذه الأموال أو يتقاعسون عن قضاء الديون، وحينها تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ولذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحق لامرئ عنده شيء يوصي به أن يمر عليه ليلتان دون أن يوصي. عندك شيء وصي واكتب الوصية، لا تترك الأمور هكذا. الوصية سيدنا نوح يوصي، وهذه أقدم وصية. ولكن نوح عليه السلام كحال الأنبياء، الأنبياء لا يورثون ولا يتركوا شيئا. حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر ويفارق الدنيا في سكرات الموت: كم عندي من المال يا عائشة؟ تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا كما يظن البعض، لا، النبي فرض الله له 5 غنائم. يعني تخيل 5 غنائم كانت لله وللرسول. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فالنبي كان عنده أموال كثيرة، ولكنه كان يتصدق بها كلها، وكان يعيش عيشة الزهد. فلا تظن النبي لم يكن عنده شيء، لا، كان عنده كثير، ولكن كان يقدمه لنفسه. ولما حضرته الوفاة سأل أمنا عائشة: كم عندي من المال يا عائشة؟ فقالت: 7 دراهم يا رسول الله، سبع دراهم، يعني كما نقول الآن سبع أورو في بيت النبوة. وبين الغفوة والغفلة يسأل ليعالج سكرات الموت، ففي وسط هذه المحنة يقول تصدقي بهن يا عائشة. ثم يغمى عليه صلى الله عليه وسلم فيفيق، أول ما يسأل عن إيه؟ هل تصدقت بالدراهم يا عائشة؟ إنه على صدرها، لم تغادره، لم تتحرك. هل تصدقت بالدراهم يا عائشة؟ فتقول له لا يا رسول الله ما زال. ويغضب صلى الله عليه وسلم ويقول لها كيف يلقى محمد ربه، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبع دراهم، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبع دراهم، تصدقي بهن يا عائشة. فنوح حينما يوصي لم يوصي بتقسيم التركة والعمارات والأموال والأراضي، لا، ده يوصي بشيء أهم من هذا وذاك. يقول أوصيكم يا أولادي باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مصمتة لقسمتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن اثنتين، عن الشرك والكبر. فقال رجل يا رسول الله نعرف الشرك، الكبر هذا، الكبر يا رسول الله أن يكون لأحدنا نعلين حسنين؟ قال لا، ليس ذلك الكبر. الكبر يا رسول الله أن يكون لأحدنا ثوب حسن، دابة حسنة؟ الكبر يا رسول الله أن يكون لأحدنا صحبة يجلس إليها ويجلسون إليه؟ قال لا، ليس ذلك هو الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فما الكبر إذن يا رسول الله؟ قال الكبر بطر الحق وغمص الناس، أو غمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، عارف الحق ولكنه يجادل حتى لا يظهر بأن رأيه هو المخطئ، يجادل. لماذا ترد الحق؟ وغمص الناس أي احتقارهم. استغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله كل شيء قائم به، كل شيء خاشع له، غنى كل فقير وعز كل ذليل ومفزع كل ملهوف ومغيث كل مكروه. من تكلم سمع نطقا، ومن سكت علم سرا، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. قطرة من بحر جوده تملأ الكون ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية سيدنا نوح يا عباد الله من أقدم الوصايا كما ذكرت لحضراتكم، وفيها أربع وصايا: أوصيك بلا إله إلا الله، وهل خلق الله عز وجل السماوات والأرض والإنس والجن وأرسل الرسل إلا من أجل لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أرسل الله عز وجل الرسل ليبلغوا هذه الكلمة التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا عليه يا رب العالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأوصيك بسبحان الله وبحمده. من قال صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. مقصرين بحقوق أنفسهم. من يقولها في اليوم 100 مرة؟ سبحان الله وبحمده. من قالها في اليوم 100 مرة أبشر حطت عنه خطاياه كما قال رسول الله وإن كانت مثل زبد البحر، وهي صلاة كل شيء. لأنه لست أنت فقط الذي تصلي لله، الشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال يصلون لله عز وجل، بل والحجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. صلاة كل شيء، كل الكائنات حولنا، نبات، حيوان، جماد، أشياء نعلمها، أشياء لا نعلمها، تسبح لله عز وجل وتصلي لله عز وجل. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وأنهاك عن الشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والكبر، لا تتكبر على عباد الله، واعلم بأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة الجزاء من جنس العمل. هذا الذي كان يمشي بين الناس متكبرا، الذي قال الله عز وجل فيه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا يحشر يوم القيامة كأمثال الذر تطأه الأقدام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أصلح أحوال أمة حبيبك المصطفى. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. اللهم فك الكرب عن المكروبين، أذهب هم المهمومين، اقض الدين عن المدينين، أصلح أحوالنا يا كريم، اشف مرضانا وارحم موتانا وآمن روعانا واستر عورانا واهد أولادنا واقض حوائجنا، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.